بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد سنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من أهل العلم، وما زلنا مع كتاب الطهارة. الباب الثاني في الآنية. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره. والأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. والمسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. والمسألة الثالثة: آنية الكفار. والمسألة الرابعة والأخيرة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، بشرط أن تكون طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإيه؟ وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. ثاني: ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب فيهما دون سائر الاستعمال. إذن المحرم هو الأكل والشرب في آنيتي الذهب أو الفضة، هذا هو المحرم. أما إذا استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهذا لا تحريم فيه ولا شيء عليه. واضح؟ والنهي عام يتناول الإناء الخالص والمموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. الإناء المضبب هو الإناء المشدود بسبب ما أصابه من كسر أو شرخ أو نحو ذلك، فإذا شرخ الإناء أو كسر جزء منه فتضبيبه إما أن يكون بالحديد أو بغير ذلك من الأشياء التي اعتاد الناس شد الآنية بها. وقد يكون التضبيب وهو شد الإناء كما تقدم يكون قد يكون بالذهب والفضة. فما حكم استعمال الإناء الذي شد بعد كسره أو بسبب كسره أو شرخه بالذهب والفضة؟ إن كان التطبيب من الذهب يحرم استعماله مطلقا، يحرم استعماله في إيه؟ ها؟ في الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، انتبه، لدخوله تحت عموم النص الذي تقدم. أما إذا كان التطبيب من الفضة وهي أي الفضة يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء إذا كان التطبيب يسيرا، لحديث أنس قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب اللي هو الشرخ أو الكسر سلسلة من فضة. قال عاصم أحد رواة الحديث: رأيت القدح. قال عاصم أحد رواة الحديث: رأيت هذا القدح الذي شد بالإيه؟ بالفضة، يعني رأى قدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عاصم: رأيت القدح وشربت فيه، شرب إيه؟ شرب منه، فهذا دليل على الجواز، لكن بشرط أن يكون أن تكون الفضة المستعملة في التطبيب يسيرة. المسألة الثالثة: آنية الكفار، حكم استعمال أواني الكفار. الأصل في الأواني كما تقدم الحل الإباحة، إلا إذا علمت نجاستها، إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. نص صحيح واضح. وأما إذا لم تعلم نجاستها، أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة، المزادة قربة كبيرة. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنحة، سنحة وهو عبارة عن شحم وزيت متغير، فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الإيه؟ على حل الأكل من أواني الكفار بعد التحقق من طهارتها، هذا هو الملخص. المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميت. جلد الميت إذا دبغ، والدبغ معروف إضافة شيء من الملح على وبعض الأمور التي تستعمل في دبغ الجلود حتى تطهر، جلد الميتة إذا دبغ جاز استعمال. إذن لو لم يدبغ لم يجز استعمال، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد قبل أن يدبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى كان في الأصل إيه؟ ها؟ نجسا قبل دباغته. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة، على شاة ميتة يعني ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذوا إهابها يعني جلدها، فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة. قال فإنما حرم أكلها، إنما حرم إيه؟ أكلها، يعني دون إيه؟ دون جلدها. وهذا تقييد مهم، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة، وإلا فلا. يعني إذا كانت تحل بالزكاة وإلا فلا. يبقى إذن هذا خاص بالحيوان الذي يحل أكله، تمام؟ فكل حيوان أحل الله أكله فالانتفاع بإهابه بجلده بعد دبغه مباح، خلاص. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس، لحم الميتة نجس يحل أكله إذا ذبحت أو زكيت الزكاة الشرعية، تمام، قبل خروج روحها. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغير، أو بالنبات المعروف كالقرض والعرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الزكاة وهو الحيوان الذي يحرم أكله فإنه لا يطهر، جلده لا يطهر ولو بالإيه؟ ولو بعد الإيه؟ ولو بعد الدبغ. وعلى هذا فجلد الهرة القطة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. يعني الهرة في حال حياتها إيه؟ طاهرة، من الطوافين عليكم والطوافات، وسؤرها طاهر كما مر، لكن لا يجوز أكله. وإذا ماتت فأراد الإنسان أن ينتفع بجلدها فدبغه لا يحل له ذلك، لأنها مما لا يحل أكله. الموضوع في غاية الوضوح. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات، خلي بالك من خلاصة دي بقى، والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم لا تحله الزكاة فإن جلده لا يطهر بالدباغ. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار، هناك فرق بين الاستنجاء والاستجمار، وقيام أحدهما مقام الآخر. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة. المسألة الثالثة ما يسن فعله ما يسن فعله لداخل الخلاء. المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. هناك فرق بين ما يسن وما يحرم، وما هو واجب وما هو مكروه وما هو مباح. الأحكام التكليفية الخمس، لأن الأعمال التعبدية أو التكاليف الشرعية أحجام، منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. فالأحكام أو التكاليف الشرعية ليست سواء، ومعرفة أحجام التكاليف الشرعية من الأمور المهمة لما يترتب على ذلك من التفريق بين الفريضة والنافلة، وبين الكبيرة والصغيرة، وبين عقد الولاء والبراء على الترك أو الفعل. فالأعمال ليست سواء، هنا فيها ما هو سيد وفيها ما هو مسود. سيد الاستغفار، سيدة آية القرآن على آية الكرسي، منها ما هو سيد ومنها ما هو مسود. فالأعمال التكليفية ليست سواء، ومعرفة الأحكام الشرعية والتكاليف الخمسة ووضع كل عبادة في موقعها في موضعها من الأمور التي تدل على فقه الفقيه. فإن جهل هذه الأحكام لا يحل له الإفتاء، ضرره أكبر من نفعه، قد يرفع المباح إلى درجة الوجوب وينزل بالواجب إلى درجة المباح فيكذب على الله. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. من هو المتخلي؟ سيأتي التعريف به، انتظرون. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، احفظ دي. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، من السبيلين أي من الطريقين، والطريقان هما هنا هما القبل والدبر، تمام؟ السبيلان القبل والإيه والدبر. والاستجمار مسحه، أي مسح ما خرج من السبيلين، مسح ما خرج من السبيلين القبل والإيه والدبر بطاهر، يعني ليس بنجس، لأن الخبيث لا يمحو الخبيث، بطاهر مباح منق، يعني قالع للنجاسة، كالحجر ونحوه، كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر، ويجزئ أحدهما عن الآخر ولو وجد لسناء، يعني لو وجد الماء ووجد الحجر وقضى الإنسان حاجة وأراد أن يستنجي بالماء فاستنجى، أجزأه ذلك عن استعمال الحجر. طيب إذا وجد الماء والحجر وأراد الاستجمار بالحجر مع وجود الماء، هل يجزئه ذلك؟ نعم، مع عدم وجود علة نعم. والأفضل أن يجمع بينهما، وبعض العلماء قالوا الجمع بينهما لا يستحب، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. لماذا؟ لأنه بالحجر سيخفف النجاسة وبالماء سيقضي على ما تبقى. ولكن يعني يحذر المتخلي أخذ الأحجار في دورات المياه، يعني ما يجيش بقى يأخذ حجارة معاه هنا يسد العين وتبقى مشكلة على المرض. فالورق الورق الأبيض الذي لا كتابة عليه أو فيه يجزئ، ممكن الإنسان يخفف النجاسة بالورق الأبيض الذي يستعمل في يعني حياتنا العملية من حيث الاستعمال المعروف. على كل حال، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس قال كان النبي يدخل الخلاء، الخلاء اللي هو إيه؟ مكان قضاء الحاجة، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، المكان الذي يتخلى الإنسان فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، من الراوي؟ أنس. فأحمل أنا وغلام نحوي، وغلام نحوي يعني يقاربني في السن، وغلام نحوي يعني إيه؟ يعني يقاربني في السن إداوة من ماء. الإداوة الإناء من جلد صغير، إناء صغير من جلد، إناء صغير من الجلد. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة بفتح النون، وعنزة، العنزة حربة صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها معها في سفره ليضعها سترة أمامه في صلاة صلى الله عليه وسلم. يقول فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. اوعى تقول عنزة، لا، وعنزة، فرق كبير. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، الغائط هو المكان الذي يتغوط الإنسان فيه، فليستطب يعني ينقي المحل يزيل النجس، فليستطب بثلاثة أحجار. يبقى الاستجمار يكون بكم حجر؟ بثلاثة أحجار. إذا لم تجد ثلاثة أحجار ووجدت حجرا له ثلاثة رؤوس هل يجزئ في الاستجمار؟ نعم، لأن كل رأس تعد حجر. خلاص يا سيدي، اكتب لي عندك، أنا كان نفسي بكل واحد معايا كتاب، مش عارف انتوا كسلين ليه ولا أنا اللي كسلان. خلي بالك معايا، فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. قال والجمع بينهما أفضل، والاستجمار يحصل بالحجار أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. خلي بالك، كما ناديل الورق شريطة ألا يكون فيها يعني شيء مكتوب، شريطة ألا يعني الخالية من الكتاب، والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، بشرط أن تؤدي الورقة، أن تؤدي الورقة أو أن تقوم الورقة مقام الإيه؟ مقام الحجر، تكون قالعة للنجاس لتؤدي إلى انتشار النجاس. ولعل يعني اللجوء إلى الورق ونحوه من الأشياء التي تخالف الحجارة أو يعني الأشياء اللينة، لعل هذا في حالة الاضطرار. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مساحات، يبقى ثلاثة أحجار بثلاث إيه؟ بثلاث مساحات، يمسح ثلاث مرات. طب لو زاد، إن ارتأى أن الثلاث مساحات لم تؤدي الغرض بسبب يعني سيولة الغائط كالإسهال ونحو ذلك أو انتشار النجاسة، فلا بأس بزيادة عن ثلاث، لا بأس بالزيادة ما لم يصل الأمر إلى درجة الوسواس. واضح؟ تمام. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، فالاستنجاء يكون بالإيه؟ بالشمال. وأن لا نستنجي بثلاثة بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى الاستنجاء لا يكون باليمين، لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار إلا إذا كان الحجر مدببا ولو ثلاثة رؤوس كما مر، وهذا ما زاد إليه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. وألا يستنجي الإنسان برجيع وهو الروث، وهو الإيه؟ الروث، مخلفات البهائم، أو عظم، والعظم معروف لأنه طعام الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حال. قيدان في الصحراء بلا إيه؟ بلا حائل. يعني لو قضى الإنسان حاجته في صحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبره، فإن فعل ارتكب محرما. لكن لو جعل ساترا حائلا حاجزا بينه وبين القبلة وهو مضطر إلى استقبال القبلة أو إلى استدبارها، فهذا لا حرج عليه ولا إيه؟ ولا إثم. لحديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام في إحدى غزوات فوجدنا مراحيض، المرحاض معروف وهو المكان الذي يتخلى الإنسان فيه، يقضي الإنسان فيه إيه؟ حاجته. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، الجالس فيها ليقضي حاجته يستقبل الإيه؟ يستقبل القبلة، فننحرف عنه يعني على قدر استطاعت انحرافا لا يضره، ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. إيه الدليل؟ ما هو الدليل؟ قال ابن عمر، أو لحديث ابن عمر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وليس لا مستقبله، مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة فجلس يبول إليه، إلى الإيه؟ إلى البعير، فاتخذ من البعير إيه؟ سترة، حائلا، حائطا، حاجزا، مانعا. فقلت: أبا عبد الرحمن، يخاطب ابن عمر، أليس قد نهي عن هذا أن تستقبل القبلة ببول أو غائط؟ فقال ابن عمر: بلى، نعم، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لكن الأفضل ترك استقبال القبلة واستدبارها حتى في البنيان، والأفضل والأحسن إذا كان الإنسان يؤسس بيته بنفسه ويباشر بناء بيته بنفسه فلا يجعل يعني دورات المياه أو دورة المياه بحيث يستقبل الإنسان المتخلي في حال قضاء حاجته لا يجعلها تستقبل القبلة ولا تستدبره، ينحرف عنها شرقا أو غربا. لابد أن تؤسس البيوت على هذا حتى لا يتعرض الإنسان إلى حرج أو الوقوع في حرج أو يرتكب خلاف الأول. واضح؟ المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء. ما يسن فعله لداخل الخلاء، ما يسن؟ إذا فعل أصيب، وإذا لم يفعل حرم الثواب ولا إثم عليه. ده معنى السن، ده معنى إيه؟ يسن، ده معنى يسن. تعريف السنة له تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء، هذا ليس محله، ليس موضعه، لكن يسن هنا بمعنى يستحب من السنة. إن فعل الإنسان السنة أصيب عليه، وإن تركها حرم الثواب ولم يعاقب. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله، وهذا حديث مستقل. بسم الله إسناده حسن. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بتحريك الباء بالضم، الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإناثه. وضبطت الخبث بسكون الباء، بسكون الباء، وهذا ضبط صحيح يشمل كل ما هو مكروه ومؤذي، الخبث والخبائث. يبقى يسن لداخل الخلاء يعني قبل الدخول يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإيه والخبائث. وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك، وهذا أصح ما ورد في أدعية الخروج من الخلاء. وجميع الأدعية التي ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم لا تسلم من علة، لا تسلم من علة، لكن أصح ما ورد غفرانك. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول يدخل باليسر، واليمنى عند الايه عند الخروج، خلافا لدخول الايه المسجد. والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض، يعني لا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. اذا اقترب من الارض يرفع ثيابه، يشمر عن ثيابه، ثم يقضي حاجته ولو كان وحيدا، ولو كان وحيدا. لماذا؟ لأن الله أحق أن يستحي منه. وإذا كان في الفضاء، في الخلاء، في الصحراء، يستحب له الإبعاد والاستطار حتى لا يرى، هذا فعل رسول الله. وأدلة ذلك حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البرازة، المكان الذي يتخلى الإنسان فيه، يقضي الإنسان فيه حاجته، حتى يتغيب فلا يرى، صلوات الله وسلامه عليه. وحديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن، في رواية ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا قال الإنسان عند الدخول بسم الله هذا يحفظ الإنسان من شر الجن، لا يحسدونه ولا يتعدون عليه بالأذى. وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والإيه والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض صلوات الله وسلامه عليه. هذه آداب ينبغي أن تراع. شوف بقى يعني تطبيق هذه الآداب يترتب عليه كم ثواب، بالإضافة لاتباع الهدي، وإن تطيعوه تهتدوا صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، ما يحرم. وفعل المحرم إذا فعل الإنسان محرما عوقب، تمام، وإذا لم يفعل المحرم أصيب. إذا فعل المحرم عوقب، وإذا لم يفعل المحرم أصيب، لأنه طائع، عبد طائع. يحرم البول، يعني التبول في الماء الراكد بالكاف، الراكد، الماء الراكد وهو الماء المستقر الذي لا يجري، ساكن، الذي لا يتحرك. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ولا يمسك ذكره بيمينه، وإنما ذلك ليه؟ لشماله. لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، فإن اضطر فليمسكه بشماله، ولا يستنجي بها، يعني لا يستنجي بإيه؟ بيمينه، وإنما الاستنجاء يكون باليسرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. هذا عام للنوعين. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنان أو اتقوا الملاعن، وهي الأشياء التي إذا فعلها العبد أو الأفعال التي إذا أتى بها العبد تعرض للعنة الناس، عرضته للعن الناس، للعن الناس. كما يحرم عليه قراءة القرآن وهو في الخلاء، ويحرم عليه الاستجمار بالروس والروس أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو أن يتمسح بعظم أو ببعر. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، لا يقضي الإنسان حاجته بين المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، فدل ذلك على الحرمة. المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي والمكروه إذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه ولكن يحرم من الثواب. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، واضح؟ ويكره أن يبول، أن يتبول في شق، الشق الفتحة التي تكون في الأرض ونحوه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحري؟ لماذا يسأل؟ قال يقال، يقال هذا ليس على صيغة الجزم، يقال إنها مساكن الجن، يعني قد تكون مساكن الجن، ولأنه لا يأمن كذلك، لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه كثعبان أو حشرة مؤذية، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم ويؤذوه. وهذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا كما قال شيخ الإسلام، وبعض العلماء ضعف، بعض المحدثين ضعف الزيادة. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، إلا إيه؟ لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان منقوش عليه محمد رسول الله. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكنه يؤيد بقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو هذه الآية تغني عن ذكر الحديث، واضح؟ أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. يعني الأصل لا يدخل الإنسان دورة المياه الخلاء بشيء فيه اسم الله، لكن لو اضطر فلا بأس، تمام؟ لو اضطر فلا بأس. يقول، يقولون: أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان في جراب أو كان ظاهرا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة إلا إذا خشي عليه السرقة، واضح؟ إلا إذا خشي عليه السرقة. لكن إذا كان معه صاحب صالح مؤتمن يعطيه المصحف قبل أن يدخل، أو يضعه في مكان يأمن عليه، فإن خشي عليه دخل به، وهذا من باب حفظه وصيانته، واضح؟ تمام. الباب الرابع في السواك وسنن الفطر، ونقتصر على السواك فقط حتى لا أطيل عليه. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو في الفم عموما، لأن النبي قال: مطهرة للفم، يعني لو خال الفم من الأسنان هل يغني ذلك عن استعمال السواك؟ السواك لا، ليس للأسنان فقط، ولكن للفم عموما، مطهرة للفم مش للأسنان بس، لإزالة بقايا الأطعمة وإزالة الرائحة الكريهة. المسألة الأولى: حكم السواك. السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائمة، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان تسوكه في أول النهار، في أول النهار أو في آخره، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا يكره بعد الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة، فائدتان عظيمتان في السواك. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن الصائم يحذر في حال صيامه عند استعمال السواك، يحذر من ابتلاع عصارة السواك لأنها مادة مغذية، وهذا لا يتنبه إليه كثير من الصائمين. به مادة مغذية تشد الأسنان وتقويه وتنفع في الهضم، هضم الطعام، وكما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ يعني السواك مسنون في جميع الأوقات، في أي وقت تسوك، لكن يتأكد في أوقات معينة، ويتأكد، وهذا التأكد لا يعني الوجوب، انتبه، تمام؟ هذا كلمة ويتأكد ليس معناها الوجوب، ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. واستعمال السواك عند دخول المنزل من السنن المهجور. كم منا يتسوك إذا دخل بيته واعتاد هذه العادة الطيبة أو هذه العبادة الطاهرة؟ لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت، لأن عند طول السكوت يغير رائحة الفم، سبحان الله. وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص بالصاد، يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة: بما يكون التسوك؟ يكون بأي مادة؟ بأي عود؟ يسن أن يتسوك الإنسان بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، لا شديد يجرح الفم ولا ضعيف لا يؤدي الغرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وهذا أفضل أنواع المسواك، أراك. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. ولكن شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال: الأفضل أن يستاك باليسرى، الأفضل أن يستاك بالإيه؟ باليسرى. قال: لأنه من باب إماطة الأذى، لأنه من باب إيه؟ إماطة الأذى. وهذا من جيد كلام. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، ماذا يصنع؟ أجزأه التسوك بأصبعه، كما روى ذلك علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة والأخيرة، نقتصر بقى يعني عند هذا القدر حتى لا أطيل عليكم. فوائد السواك: من أهمها ما ورد في الحديث السابق، ولو لم يرد في فضل السواك سوى هاتين الفائدتين المتقدمتين لكفى: مطهرة للفم في الدنيا، ومرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، لما فيها من فوائد عظيمة. يقول أو يقولون المصنفون يعني: وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا. وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم لهذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة، لولا أن أخاف على أمتي أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان وينشط العبد، ومنها كما ذكر بعض علمائنا أن السواك في حال النزع يسهل خروج الروح، ولذلك طلبه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فسوكته عائشة بعد أن لينت السواك له، لينته وكانت يعني تعتز وتفتخر بأن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة، أن آخر عهده بالحياة أن خال طريقي ريقه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. إلى بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله نواصل الحديث في يوم الثلاثاء القادم، ويعني أرجو أن يكون معكم الكتاب حتى يعني إذا رأيتم شيئا يضاف يستحق الإضافة، فيه منفعة فيه فائدة، فاكتبوه، لأن العلم فرار، فقيدوه بالكتاب، تمام. وابن الجوزي رحمة الله عليه صنف كتابا برأس اسماه صيد الخاطر، تمام. كما عودتكم خلاصة ما مر، الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، تعريف الآنية. والأصل في الآنية الإباحة، فيجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال بشرط أن تكون طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، ما عدا آنيتين، آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل فيها والشرب فيها دون سائر الاستعمال. هذا مر. يحرم استعمال الإناء المضبب المشدود بسبب كسر ونحوه بالذهب مطلق، ويجوز استعمال الإناء المضبب باليسير من الفضة. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاسته، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. كل حيوان مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدبابة، وكل حيوان غير أو ليس مأكول اللحم فجلده لا يطهر بالدباب. واضح؟ قضاء الحاجة وآدابه. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين القبل والدبر بالماء، والاستجمار استعمال أو إزالة ما خرج من السبيلين بالمسح بشيء منق كالحجر ونحوه، ولا يجزئ فيه أقل من 3 مسحات، وينهى عن الاستجمار بالرجيع والعظم، ويجزئ استعمال الحجر في الاستجمار، ما تقولش في الاستنجاء بقى، مع وجود الماء، والجمع بينهما أفضل. ويجوز استعمال الماء مع وجود الحجر، هذا من باب أولى، تمام. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائط، ويجوز في البنيان عند الاضطرار، عند الايه؟ الاضطرار. والافضل ترك ذلك حتى في البنيان. يسن للداخل للخلاء ان يقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك. يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى، ولا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. يستحب الاستطار والابعاد اذا كان في الفضاء حتى لا يرى حفاظا للعورة. شوف في الشارع. يحرم البول في الماء الراكد، وكذلك يحرم مسك الذكر باليمين وهو يبول، ويحرم البول او الغائط في الطريق وفي ظل الناس او في موارد المياه، وكذلك يحرم الاستجمار بالروث او العظم او الطعام المحترم، وكذلك يحرم عليه قراءة القرآن في حال قضاء الايه؟ الحاجة، وقضاء الحاجة بين قبور المسلمين. ويكره ممر يحرم، يكره حال قضاء الحاجة استقبال الريح بلا حائل، والتبول في شق ونحوه، ودخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. السواك، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح، وأفضله الأراك. حكم السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى للصائم قبل الزوال وبعده، خلافا لمن قال يكره للصائم بعد الزوال، ولكن يحذر الصائم من ابتلاع عصارته في حال صيامه. ويتأكد عند الوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم، وعند الصلاة وتلاوة القرآن، وكذلك عند دخول المسجد والمنزل وصفرة الأسنان وطول السكوت. ويكون التسوق بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وله أن يتسوق بيمينه أو بشماله، والأفضل بشماله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بارك الله فيكم وحفظني وإياكم، وأتمنى إن شاء الله شد حلو، فيعني العمر قصير والله، وهذه فرص ينبغي أن يعني ألا تضيع منه. فوالله كم ندمنا على أوقات مرت لم نزدت فيها علم، فهذه فرص، فيعني اصبروا، من ثبت نبت. وحسوا إخوانكم إن هم يحضروا، وباب يعني الانتساب للمعهد مفتوح، واللي عنده أي ورق يجيبه دلوقتي، المهم يثبت اسمه ويستكمل الأوراق. يعني قال أخواننا الكرام يعني ولو لم يستكمل الأوراق إلا بعد قبل الامتحان، شد حيلك، دي فرصة. مش بقى أنا ممكن يعني لوحدي كده أطلع بدل ما أقرأ صفحتين وثلاثة وأربعة وأنا قاعد قدام الشيخ، لا أنا ممكن أقرأ 150 صفحة. نعم أنت ممكن تقرأ 150 صفحة، لكن يعني هل يضمن الإنسان أن تفهم أو أن يفهم الإنسان ما يقرأ؟ كم من أخطاء تقع بسبب يعني الاستقلال بالنفس في الفهم، دي مشكلة تانية. ثانيا أنت لو قرأت 150 صفحة النهاردة عمرك ما هتداوم، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فشد حيلكم، هذا يعني اللي احنا بنعمله ده شغل واضح، شغل على مية بيضة، ما فيش عندنا حاجة تحت الأرض، فإيه المانع؟ ادفع بنفسك وزوجتك واخواتك واهلك، هاتهم كلك، ده شرف. هذه المجالس يباهي الله بها الملائكه. خلاص. وبعدين ربنا امتن علينا بعلماء كبار، استاذتنا الافاضل اللي هم يدوا اللغه العربيه وتجويد، ونعمه وفضل اخواننا الكرام القائمين على المسجد هنا، ده هذه نعمه، هذه نعمه والله. السلام عليكم ورحمة الله.